الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رواية مقنعة شبيهة ما مر علينا ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله. يعني رواية من روايات معتبرة صحيحة أو حسنة بناء على القول بوثاقة إبراهيم بن هاشم. علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه إبراهيم بن هاشم القمي الذي لم يرد فيه توثيق خاص، لم يقل فيه أحد من علماء الرجال ذلك الشيلة النجاشي إلى الشيخ الطوسي بأنه ثقة، ولكن هنا ولكن بعض الإشارات توحي بمدحه، لهذا قال بعض بحسن الروايات التي يرد فيها عن روايات حسنة، بينما قال بعض لا، بعض الإشارات الموجودة بخصوصه تشيد وطاقته الكبرى، مو طاقة عالية جدا، وإن لم يقل فيه ثقة ففي مثله لا يحتاج أن يوثق، أو فمثله لا يحتاج أن يوثق، أن يقال فيه ثقة لمعروفيته. فأولا أغلب روايات علي بن إبراهيم القمي ثقة جريد وزن له طائفة، أغلب الروايات رواها عن أبيه وهو أعرف الناس بأبيه، فرواية علي بن إبراهيم عن أبيه هذا ثابت في وثاقة أبيه، هذا واحد. الثاني الروايات رواه هو ونشر روايات الكوفيين في قم في زمن القميون ما كانوا يقبلون بأي رواية، وإنما كانوا يتحرجون ويقصون بشدة، إلى درجة أن أحمد بن عيسى الأشعري القمي طرد سهل بن زياد وطرد أحمد بن محمد بن خالد البرقي ثم عاد واعتذر إليه ومشى في جنازته، وطرد واحد من أبناء من سلالة الإمام مرتجاء مرتجاء صلى الله وسلامه عليه، لأنه ثبت عنه أنه يروي روايات ضعيفة. فجاء علي بن إبراهيم القمي ونشر روايات الكوفي وتقبلوها منه قبولا حسنا، فهذه القرائن تدلل على أن هذا الرجل كان ثقة وأي ثقة، ولهذا قال بعض بصحة روايته وقال بعض بأنها من روايات حسنة. عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في تفسير قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا إلى آخره، قال إن هذه الآية مشافهة الله لنبيه صلى الله عليه وآله ليلة أسري به إلى السماء. قال النبي صلى الله عليه وآله لما انتهيت إلى محل سدرة المنتهى إلى أن قال فقلت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله لا أؤاخذك فقلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فقال لا أحملك أو لا أحملك، فقلت ربنا لا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فقال الله عز وجل قد أعطيتك ذلك لك ولأمتك. ها شنو؟ ولا تحملنا ما لا طاقة. هنا وهناك ولا تحمل علينا إصرا، فقال الصادق عليه الصلاة والسلام ما وفد إلى الله تعالى أحد أكرم من رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث سئل أو سأل لأمته هذه الخطاب، قالوا في معناها أو ما يقرب منها روايات أخرى واردة في تفسير الآية الشريفة من أرادها فليراجعها. قلت هذه الرواية هي كالرواية السابقة التي تحدثنا عنها أن طلب النبي صلى الله عليه وآله مثل هذه المسائل دليل على أن الله سبحانه وتعالى أجابه واستجاب له ذلك، وهذه الرواية دليل على أنه استجاب، قال لا أؤاخذه، قال لا أحمله، ها؟ قال قد أعطيت كذلك، دليل على أن الله سبحانه وتعالى أجاب النبي صلى الله عليه وآله، وأجابه في ماذا؟ الأول ما علينا من لا تؤاخذنا النسيمة، بس الثاني الإفطر، ها؟ وما لا يطاق، ما لا يطاق قارنا عن بحثنا قلنا أنه ما لا يطاق عقلا ونقلا ثابت ذي قاعدة غير قاعدة الحرج، كلام عن الإفطر بما سبق الكلام فيه وما سيأتي من أن الإفطر معناه المشقة، وبالتالي يتحد تقريبا معنا مع الحرج والعصر. فيريد أن يقول أن هذه الرواية المعتبرة سندا الحسنة أو الصحيحة دليل على قاعدة لا حرج. لاحظوا الرواية اللي بعدها أقرأها كلها بعدين أتوقف عند بعضها. قال ما رواه في أصول الكافي في إسناده عن حمزة ابن الطيار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال قال لي اكتب فأملى علي. الإمام الصادق قال لحمزة اكتب فأملى الإمام الصادق على حمزة. ماذا قال؟ إن من قولنا إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرضهم ثم أرسل إليهم رسولا وأنزل عليهم الكتاب فأمر فيه ونهي أو فأمر فيه ونهى وأمر بالصلاة والصيام. لاحظوا هذا المقطع مهم. وأمر بالصلاة والصيام فنام رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة إذا طلعت الشمس يعني فالصبح، فقال أنا أنيمك وأنا أوقظك. دققوا في هذا وارجع عليها الآن. فإذا قمت فصلي ليعلموا، شوف المقطع هذا، ليعلموا يعني إذا قمت لشنو بعد طلوع الشمس وفاتت الوقت فصلي مباشرة صلي ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون، ليس كما يقولون إذا نام عنها هلاك. هذا المقطع واجد واستنى قبل الرواية. وكذلك الصيام أنا أمرضك وأنا أصحك أو أصحك فإذا شفيتك فاقضح. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام وكذلك إذا نظرت في جميع الأشياء مساق الله. شوف شوف عبارة الإمام الصادق هذا اللي توقف عندها، قال وكذلك إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحدا في ضيق، إلى أن قال وقال وما أمروا إلا بدون سعتهم وكل شيء أمر الناس به فهم يسعون له وكل شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم ولكن الناس لا خير فيهم. ثم تلا قوله ثم تلا عز عليه الصلاة والسلام قال تعالى لسأل الله عطايا وتعالى المرضى وعلى الذين لا يجبون أن يفقون حرج. قال وظاهر بعض فقرات ذيل الحديث ناقص المكارم ما أحسن بقصنا في الحديث احنا بنرجع له. هو قال قطع العبارات اللي قالها الإمام وكذلك إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحدا في حرج، ها؟ فهم يسعون له وكل شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم. هذه عبارات يقول وإن كان نسب التكاليف بما لا يطاق وظاهر بعض فقرات ذي الحديث وإن كان نسب التكاليف بما لا يطاق إلا أن ملاحظة مجموعة لا سيما فلو لم تجد أحدا في ضيقين واستشهاده بالآية الأخيرة ليس على الضعفاء ولا على المرضى وكذا ولا على الذين لا يريدون ما يفقون حرج تصريح الحرج تشهد بأنها نظرة لنفس التكاليف الحرجية أيضا. يقول وإن كان بعض العبارات اللي وردت في المقام كالمرض أنا أمرضك وأنا أصحك هذا ما لا يطاق يعني الإنسان ما يستطيع أن يصوم فيضطر يعني يقول هذا الإشارة هذا المقطع إلى أن التكاليف الحركية التي لا تطاف مرفوعة، وهذا مو بحثنا، التكاليف التي لا تطاف، وإنما التكاليف الحركية التي تطاف بس لن تكون حرج وهو عسر ومشقة وضيق ترتفع. يقول وإن كان بعض ما جاء في مقدمة الحديث يشي بأن الرواية متعلقة بالذي شلد لا يطاف، إلا أننا ذاهبين إلى عجل الحديث شفت إشارات معينة تدل على أنها شاملة لما يطاف أيضا، كقوله تعالى لم تجد أحدا، أقل كقوله عليه الصلاة والسلام لم تجد أحدا في ضيق. نرجع إلى صدر الرواية، حتى من الفقهاء فقط من هذا شلون يقول فنام رسول الله صلى الله عليه وآله على الصلاة. عندنا روايتان صحيحتان في هذا المجال. شيخنا قبل المستفيع تعرف قال يعني عمينك أنا وقلت منه للقاء الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن مشيخنا الله يقول أنه أنورتك حتى العبارة تعلمون. شوف الرواية، عندنا رواية دليل على هذا الشيء أن رسول الله عليه وسلم مرة من المرات نام نعم إلى أن طلع الشيء وطلب صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم. صحيحتين الآن بقرأ لهم وضاب لهم البحث اللي فيهم، البحث هذا جاري من فقهاء. بس أنا أقرأ رواية نوصي، شو رواية محمد بن الحسن اللي هو رواية التهذيب، محمد بن الحسن فوتح الله في إسناده عن الحسين بن سعيد الأغوازي معروف، سنده إلى الحسين بن سعيد سند صحيح ودقيق، والحسين بن سعيد هم ثقة، عن النضر بن السويد هم ثقة، عن عبد الله بن سنان ثقة وإيه ثقة، فالرواية صحيحة السنة مع الرواية. عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال سمعته يقول، هذا الزمان بسمعته الطالب يقول تقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس. الشمس طلعت عدد ثم استيقظ. نعلم ثم استيقظ فعاد ناديه ساعه وركع ركعتين، وركع ركعتين يعني شنو؟ يعني قال نادي في الكيجه. شوفوا الروايه لان تدلوا بها هذه على الاحكام الشرعيه انه الانسان اذا قال صلاه الصبح وجلس مستحب لأن يصلي ركعتين إلى نازل الفجر ثم يصلي الصلاة، ويبال أيضا بالإسلام صلاة الصلاة ثم صلي الصبح. شكرا يقول وركع ركعتين ثم صلي الصبح وقال يا بلال ما لك؟ شو ما جلسنا نحن وقلنا إذا توقظنا؟ يعني رسول الله عليه وسلم قال بلال انتظر زين، قلنا نحن بننام وإذا جاء وقت الصبح جلسنا. فبلال نام، قال يا بلال ما لك؟ قال بلال أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله. قال وكره المقام وقال منكم بوار الشيطان. فقوم قلبه الروح أيضا، وهذه تدل على أمور كثيرة. شوف الرواية الثانية أيضا، رواه الشهيد في الثقة بسنده الصحيح عند رواه رواية صحيحة كمان، عن أبي جعفر عليه السلام قال الرواية أكثر تفصيلا، نفس أكثر تفصيلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة. ايه إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبات. ها؟ فتروح. قال فقدمت الكوفة. مر عليكم رواية؟ في هذه الأمور على الأرض. قال فقدمت الكوفة. فأخبرت الحكم ابن عتيبة وأصحابه. الله. الحكم ابن عيينة البتري المعروف أو البتري معروف هذا واحد كان بتري وكان يخبر عند الإمام الباقر سلام الله عليه حتى الإمام قال وقال إلى شو اسمه الثاني الحكم ابن عيينة وشو اسمه الثاني الحكم ابن عيينة سأقع من الزنة لذلك تلقى غرباء تجد علم الضحان الذي يأخذون عندنا أهل البيت هذا هو المفضل أصدقاء الحكم من عظيمنا هو مفيد وإن كان هو في فقه إخباره على كل حال وأصحابه فأخذ الحكم من عظيمنا وأصحابه عن البدرية فقبلوا ذلك مني زين إنه هذا إذا دخل موقف صلاة المطلوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمطلوبة فلما كان في القابل سنة ثانية لقيت أبا جعفر عليه الصلاة والسلام فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله عرس في بعض أطفاله يعني شنو؟ لا عرس في بعض أطفاله يعني وقف بالليل يقولون كرام بأرض الغاضرية عرفته أهل في ليلة الثالث مقرانة هذه عن الأصحاب فطابت بهم أرجاء تلك المنازل عرفته يعني شنو يعني وقفوا ليلة إذا مرت القوافل عادة بالليل وقفوا حتى يستريحوا طريقا متعريف فالرسول صلى الله عليه وسلم على الأصحاب في الغزوات رايح أو جاي بالليل عرس يعني شنو يعني وقف بالليل يستريح قال عرس رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض أسفاره وقال من يفلقنا يعني من يحفظنا يعني من اللي راقبنا شوية حتى لا ننام زال الله عن الشمس فقال بلال أنا فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس قال يا بلال ما أفقدك فقال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قوموا فتحولوا عن أقيامكم الذي أطاركم فيه الغفلة فقال يا بلال أذن فأذن اللي معناها أنه حتى في صلاة القضاء يستحب الأذان بعض سهيل منها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر له النافلة وأمر أصحابه وصلى ركعتي الفجر ثم قال وصلى بهم الصبح وقال من أتيتي من صلاة الفجر صليها إذا لا ترها فإن الله عز وجل يقول وأقم صلاة الذكر قال فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقال نقضت حديثك الأول فقدمت على أبي جعفر خمسهم من المسكرة فأخبرتوا بما قال القوم وقال يا زهراء أنا أخبرتهم أنه قد بات الوقتان جميعا وأن ذلك كان قضاء من رسول الله صلى الله عليه وآله ما يظن كلام ما يظن الحكم الحكم في كلام في نعم في نقاط يعني الكلام عن شنو عن المقطع هل يؤخذ عن الرسول صلى الله عليه وآله قلنا بعض الفقهاء قالوا هذا أكبر دليل قال ثالث يعني الشيخ الصدوق والثالث من الوليد قال هذا أكبر دليل على أن المعصوم يقع منه أن سهو الغفلة بدليل أن الرسول هناك صلى الله عليه وسلم وغفل عن الصلاة لكن بعضهم قالوا لا بعضهم قالوا هذا للتقية يعني الإمام الصادق مو الرسول كان ذو تقية، الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم قال ذلك تقية. يمكنهم فعلا ناموا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم استيقظوا وصلوا أو شيء آخر، يعني يمكن نحمل يعني موضوع التقية على وجوه متعددة. بعضهم قالوا لا، الله سبحانه وتعالى من أجل التعليم بدليل هاي الرواية قرأناها الآن في الكتاب حتى يعلم الناس على قضية من القضايا، لأن في بالهم أن الإنسان إذا غفل عن الصلاة إذا نام طلعت الشمس عليه هلك. ففعل أهل البالي جل وعلا في نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يلتفت بأن هذا لا يعجل الهلاك. ياي وهذا في بحث جيد الإنسان هذا في هذا الرواية في بحث وفي الرواية المتعلقة بالإمام علي سلام الله عليه في الطواف عندما طاف ثمانة أشواط ثم أكمل ستة أخرى فطار شوطان ثم أتى بعض الأحكام طار طوافان فأتى بعض الأحكام. هنا قالوا شلون أيضا الإمام استقال وأتى بالتأمين دليل على أن السفر يصدر من المعصوم. فهاي الرواية يعني صحيحة السند، صحيح روايتين صحيحتين السند، وهنا في رواية صحيحة السند، ولكن في كل حالين قالوا بأنها تقية وبعضهم في الثلاث تفسيرات أخرى. هناك فيها تفسيرات كعدم ككراهة القرآن بين الطوافين وعدم حرمته وللتعليم جاد إيجابي الإمام علي وأسد أبو حرام. ها؟ شنو يقول في الحديث قلب الشيخ؟ لا بس ذيك مو ما له علاقة بالتو، ذيك تقديم أهم على الوقت. يعني كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم على الأمر، يعني ليش لأنه النبي صلى الله لأن الإمام علي صلى الله عليه من أجل النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك، أليس كذلك؟ يعني توجيه يعني مثلا الإمام كان ما يطالب مثل النبي، يعني كان مو معلوم في سبب من الأسباب وقد يكون أفضل سعادة، يعني بس دي كم كنت تدرس في حينها هو في عدة روايات المقام طبعا، بس هذه ما يربطها بالسبب في الرواية، لأن يعني الإمام علي ما كان سائل وإنما صح. وشلون جاوب برنامج في فراق يمكن عن هذا المسجد اللي فيه مسجد الشمس اللي ما شايف انا ما رايح الامام العراق النجف اظن هو كون لا اكو في الجاوب برنامج عن هذا العراق اي واحد ثاني لا زين. فإذا هذا المقطع لما قال أنا أنيمك وأنا أوقظك فإذا قمت فصلي ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون ليس كما يقولون إذا نام عنها هلاك. هذا المقطع ناظر إلى هاتين الروايتين ها؟ وتفسير هاتين الروايتين هذا اللي جاء في المقطع عندنا في الكتاب في أصول الكافي، وهذا من تدريبه بعض من الفقهاء من قبل مقر التقية وأنه هي للتعليم جاءت وهي من رواحل بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا أنيمك وأنا أوقظك أنا اللي خلقتك بالشكل التوبة حتى هم يعلمون. وهذا لا يعد الاستثناءات هذه لا تقدح في عصمة النبي أو المعصوم وما إلى ذلك. هاي الرواية الأخيرة قال الرواية المشهورة المعروفة المروية عنه صلى الله عليه وآله بعثت بالحنيفية السمحة السهلة، يعني فعلا رواية جميلة جدا مختصرة تحمل معاني في طياتها. بعثت بالحنيفية السمحة السهلة هذا ما بطرنا عليه من الروايات الدالة على هذه القاعدة الكلية وفي دراية بعضها تسند بعضها الآخر عند تأمل أو إشكال إلا أن في مجموعنا هذه الكفاية إن شاء الله وهو كلام دقيق صحيح، يعني يمكن بعض الناقص سندها بعض الناقص دلالتها ها، ولكن بمجموعها تدل دلالة قوية جدا على قاعدة لا حرج. دلل على أن ما يقاض إذا كان فيه حرج بمعنى مشقة أو ضيق فهو مرفوع بهذه القاعدة. ونحن وإن بذلنا الجهد في الظفر بهذه الروايات تتبع مضانها وموادها إلا أن المتتبع لعله يظفر بروايات أخرى غيرها تؤكدها أو تؤيدها. وفي الروايات الواردة في الباب الأول من الجلد الأول من الوتاج ومقدمة العبادات أيضا روايات لا تقلو عن إشعار بها يظهر لمن راجعها صح، ولكن بعضهم يقول أن هذه لا فيها تكلف خاصة بعض خاص بما لا يقاف وليس بما يقاف، ولكن هناك بعض الروايات تبدو في أول النظر دلالتها على المطلوب، ولكن عند التأمل يظهر أنها ناظرة إلى نفي التكليف بما لا يقاف الذي هو خارج عن مقاف البحث، فكن على بصيرة منها. واضح في كلام هذا بالنسبة لمدرك قاعدة لا حرج وهو مدرك تام لا كلام فيه. إن شاء الله يوم السبت نأتي الحديث عن مقاد هذه القاعدة. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.